يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأل الله أن يحسن لنا في البداية والختام وأن يتوفانا وهو راض عنا ونسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا كما نسأله سبحانه أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان نسأل الله أن يجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمة ونسأل الله أن يرضى عنا نسأل الله أن يثبتنا ويوصلنا إلى قبورنا بخير وسلام ويدخلنا الجنة مع الأبرار ما زلنا في أعظم كتاب وهو كتاب البيوع الذي به معاملة الخلق مع بعضهم البعض ووقفنا عند بيع العراية والعرية مختصر هذه المسألة هذه لا تحتاج إلى كلام يعني كثير الأصل كما نعرف بأنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب أو التمر بالتمر إلا مثلا بمثل صح الكلام إلا مثلا بمثل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر إلى آخره مثلا بمثل يدا بيد واضح الكلام طيب إذا كان مثلا هناك تمر عندي وأنا محتاج منك رطب هذا ملخص باب العرية أنا محتاج رطب أنا والأولاد وزوجتي وفي البيت وهناكل العيلة في البيت كده عايزين ناكل رطب مفهوم؟ لكن أنا عندي تمر أنا عندي تمر ومليش تقول عليه عايزين ناكل رطب الرطب كده بتبقى طرية كده وكويس فهل يجوز مثلا إن أنا أعطيك تمر من عندي وتعطيني على ذلك رطب كي آكل خد بالك العلة هنا مش إيه مش بيع ولا شراء خلاص كده ده لا بيع ولا شراء لكن أنا محتاج الرطب اللي عندك دي عشان آكل أنا والعيال ومش عارف إيه والزوجة والأعمام والخال والكلام ده كله وإنت عندك تمر مفهوم وإنت عندك الرطب وأنا عندي تمر لسه بقى التمر ده عبال ما يكون رطب محتاج مدة وعايزين ناكل دلوقتي فهل ينفع ان انا ادي عبد الرحمن التمر اللي عندي واخد منه الرطب الاصل ايه الاصل ان لا يجوز مفهوم الكلام لا بيع ولا شراء ولا الكلام ده كله لكن هنا الشرع اجاز لهذه العله لذلك النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع التمر بالتمر قال ورخص في العريه رخص واضح كلمة رخص في لسان الشرع طبعا ده مش على الإطلاق لكن كلمة رخص إنما يكون استثناء من شيء أصل فيه المنع واضح الاستثناء من شيء الأصل فيه ليه الأصل فيه المنع لذلك ممكن كلمة رخص تيجي استثناء زي الحديث دلوقتي زي الحالة دي ممكن كلمة رخص بمعنى نسخ بمعنى نسخ وهنا مسألة معلش مسألة أصولية إيه الفرق بين النسخ والاستثناء الاستثناء نسخ جزئي، النسخ هنا نسخ كلي. يعني احنا دلوقتي لما حدث استثناء في العارية دي، انت كده نسخت الحكم كله. يعني لو بيع او شراء يبقى يجوز فيه التفاضل، التمر بالتمر، 2 كيلو بكيلو. ردوا عليا، ما تردوا عليا، الم وامشي. ها، هل الاستثناء هنا الاصل ايه؟ انه لا يجوز. خلاص كده اخد ودي معايا في الكلام عشان ده بيوع، عشان ابقى فاهم ان انت وصلت معايا يعني. طيب لو جينا قلنا نسخ الحكم، يبقى معنى كده ايه؟ ان خلاص بقى مفيش ايه، مفيش استثناءات. يبقى كده مسألة البيع والشراء والتفاضل 10 كيلو بكيلو مش عارف ايه الكلام ده كله خلاص، سواء كان في المماثلة سواء كان في الايه، في يدا بيد، مش فارقة بقى. واضح الكلام كده؟ لكن هنا ما حصلش نسخ كلي، ده هنا حدث ايه؟ استثناء. استثناء اللي هو العارية دي عشان ايه؟ عشان ناكل انا والعيال والزوجة والعمام والخلان والكلام ده كله. يبقى ده استثناء من الاصل، يبقى ده اسمه ايه؟ نسخ جزئي. يبقى فهمت كده الفرق ما بين النسخ والاستثناء؟ واضح الكلام؟ كويس. يبقى النسخ بيعود على الايه؟ الحكم ككل. طب انا اقول لك حاجة، شفت انت خدتها في ايه؟ في 30 ثانية. روح وافتح اي كتاب في الاصول وهات باب الفرق بين النسخ والاستثناء، مفهوم كده؟ واقرأهم وتعالى، مفهوم؟ شوف انت خدتها في ايه؟ في 30 ثانية، صح كده؟ احنا طلع حبابي عيني عشان موضوع النسخ والاستثناء ده، ايه الفرق بين النسخ والاستثناء؟ يبقى هنا الاستثناء نسخ جزئي، لكن النسخ ده نسخ ايه؟ نسخ كلي. مفهوم الكلام؟ يبقى فهمنا كده ورخص النبي عليه الصلاة والسلام في العارية، يبقى هنا الايه؟ لعلة الايه؟ لعلة الاكل، الطعام والشراب. خلاص؟ كويس. ادي باب العارية عشان ما طولش عليك فيه يعني. طيب قال ابي داود هنا باب في بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها. بيع الثمار قبل بدو الصلاح، المسألة دي حدث فيها كلام في العلماء المحدثين. النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. طيب لو جينا نبيع موز هتلاقي الراجل بيشتري الموز وهو اخضر، صح كده؟ تلاقي العربيات مالية بيحمل الموز والموز لسه اخضر صرف يعني. طب وهيجي لنا حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث أنس، حديث ابن عمر، قال وما بدو الصلاح؟ قال أن تصفر أو تحمر. طب الموز هنا أصفر؟ لا، ده أنت بتقطعه هو أخضر، صح كلام؟ طب يبقى كده الناس دي بتشتري، يبقى البيع ده باطل لأن النهي يقتضي الفساد، صح الكلام كده؟ فإيه أصل المسألة دي بقى؟ تعال نخش فيه. قال باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح، إيه حكمه بقى؟ ساق بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. تعال نسوق الأحاديث، نهى البائع وإيه؟ كويس. وانت عندك الاصل ان النهي بيقتضي الايه؟ الفساد. النهي يقتضي الفساد، العقد باطل. خلاص كده العقد ايه؟ باطل، البيع والشراء العقد كله باطل. طيب حديث برضو ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة. خد بالك من كلمة يأمن العاهة دي وحط تحتها خط عشان هنجلها. ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. يبقى هنا الحديث ده فيه زيادة ايه؟ نهى عن بيع النخل حتى يزهي، حتى يزهي. طيب ما يزهي؟ ان يحمر او يعني يستوي، يكون شكله خلاص طاب يعني، طاب طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ويأمن العاهة. خلاص كده كلام. ادي الحديث الثاني. الحديث الثالث ساق بإسناده إلى جابر قال نهى رسول الله أن تباع التمرة حتى تشكح. قيل وما تشكح؟ قال تحمر وتصفار ويؤكل منها. خلاص كده حتى تشكح. وخد بالك الجابر بيسأل مع إن اللي بيسأله عربي والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، ومع ذلك إذن في ألفاظ يحتاجوا إن هم إيه؟ يفسروها. صح الكلام كده؟ وده مهم جدا للداعي، إن ممكن تكون ألفاظ بلغة عربية لكن العام اللي قدامك مش فاهمها، العام اللي قدامك مش فاهم الكلام اللي بيقوله إيه. خلاص؟ والعام اللي قدامك زي ما دخل الخطبة زي ما خرج، وعمال تلوك بلسانك عشان تبين له الكلام ايه بلغة عربية فصحى هو مش فاهمها. والاصل في الرسالة البيان، الاصل فيها الايه؟ البيان. لذلك مثلا لو قاعد قدامك واحد فرنسي، مفهوم الكلام؟ الاصل انك توصل له الرسالة بايه؟ بلسانه هو عشان يفهم، مفهوم؟ وما أرسلنا من رسول إلا ها بلسان قومه. يبقى العلة إيه؟ العلة الإفهام. لذلك الشيخ ابن عثيمين يقول لك من الغلط في الدعوة إلى الله أن يكون الذي أمامك عامي لا يفهم ما تقوله من لغة، ثم أنت تريد أن تبين له وتدعوه باللغة العربية الفصحى هو لا يفهمها، فما وصل المراد؟ المراد ان هو يعرف المسألة. واضح الكلام؟ فهنا بيقول له وما تشكح، مع انه عرب، وما تشكح، قال له تتاكل. تتاكل. واضح الكلام كده؟ طيب يبقى احنا كده فهمنا من النصوص، ويجي لك نص انس ان النبي عليه السلام نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. حتى يسود يعني ما هو في عنب اسود طيبه اسود وطيبه احمر وده طيبه اصفر. صح الكلام كده؟ طب لو جينا مثلا بعنا عنب اخضر، رحت للراجل وقلت له انا عايز العنب ده، انت بتشوف العربيه بتحول مثلا من سوق العبور ولا مش عارف من الجناين، بيبقى العنب اخضر صرف. صح كده؟ طب هو الراجل ده لما باع اصلا، لما اشترى من الراجل صاحب الجنينه، كان البيع ده برضه باطل؟ بقى فيه اشكال ولا لا؟ افهم بقى المسألة. طيب عشان تفهم المسألة دي ألخص لك كلام الشوكاني في نيل الأوطار مع كلام ابن رشد في بداية المجتهد مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مع كلام ابن دقيق العيد في عمدة الأحكام مع كلام ابن حجر في فتح الباري مع كلام ابن حزم في المحل. كل دول أضربهم لك في خلاط، خلاص كده، وصفهم لك وشيل لك منهم كل حاجة واشرب يا عم. في حاجة تاني؟ عايز حاجة تاني؟ حتى مش هتهضم. شوف بقى عشان يتم المسألة دي، نقول حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح. الثمرة دي إما أن تخلق تباع قبل أن تخلق، وإما أن تباع بعد أن تخلق. خلاص؟ يبقى تكتب كده مثلا إيه؟ أعمل لك كده رسم بياني مثلا ايه فوق كده، الثمرة، بيع الثمرة. خلاص؟ ممكن تنزل كده بسهمين، صح؟ قبل ان يخلق وبعد ان يخلق. خلاص كده كلام؟ اقف هنا. قبل أن يخلق باطل بالإجماع. يعني إيه قبل أن يخلق؟ مثلا أنا رحت الجنينة خلاص، وبقول للراجل ده النخلة هو ده لسه بقى النخل إيه يعني لسه متلقح خلاص كده، لسه إيه متلقح هو لسه شيص يعني حاجات كده، البلح اللي هو الشيص ده اللي بتلاقيه مرمي في الأرض ده تحت النخلة الشيص ده ولسه متلقح. في هنا حاجة اتخلقت، ها في تمر حتى لو أخضر مش أصفر، في حاجة موجودة؟ لا، ده اسمه بيع ثمرة قبل أن تخلق. خلاص كده كلام، خد بالك بقى دي فيها مسألتين، احنا لسه بنتكلم في اللي على اليمين، دي فيها مسألتين. مسألة ان البيع ده باطل بالإجماع، ومسألة تانية ان البيع ده حدث في خلاف، بس في مسألة تانية. خلينا في المسألة الأولى، الثمرة قبل أن تخلق، إن أنا أروح للراجل أقول له أنا عايز أشتري العنب اللي عندك ده، قال له طب ده أنا العنب ده أنا لسه هو الشجرة ولسه برمي السماد ولسه مفيش حاجة طلعت، خلاص كده أنا عايز الموز ده، أنا عايز القوطة دي، أنا عايز الفلفل ده، أنا عايز مش عارف إيه، خلاص لسه مفيش حاجة اتعملت، ده لسه البتاعة طالعة نبق يعني لسه ما اتخلقتش حتى. حكمي ده إيه؟ ده باطل بالإجماع. ليه؟ لانه هينزل تحت احاديث نهى النبي عليه السلام عن بيع المعاومه، نهى النبي عن بيع السنين، نهى النبي عن بيع المعدوم. بيع المعاومه او بيع السنين ان انا الجنينه دي الطرح بتاعها لثلاث سنين بتاعي، لثلاث سنين بتاعي، حكم ده ايه؟ لا هو في حاجه طلعت يا ابني، طب افرض ما طلعتش، ما هو ده بيع معدوم وده بيع غرر، صح كده كلام؟ ممكن ما تطلعش، ممكن الدودة تاكلها، ممكن يجي الشتاء يروح منشف له الدنيا كلها مبوظها له، أو ممكن يطلع نص الأرض والنص التاني ما يطلعش، صح كده كلام؟ فأنت ما تعلمش، ما تعرفش، كأنك كده إيه بتشتري حاجة في بطن مثلا جاموسة ولسه ما طلعتش أصلا، لسه مثلا معشر الجاموسة يقول له اللي هيطلع ده طلع واد طلع بيت بتاعي، ينفع؟ ردوا علي، ما ينفعش. خلاص يبقى ده اسمه ايه؟ بيع ثمار لم تخلق، يبقى حكمها ده باطل بالاجماع، حرام، والبيع ده باطل. اللي هما بيروحوا للجناين دلوقتي يقول له الجنينة دي بتاعت ثلاث سنين، الثمر بتاعها ايه؟ بتاعنا ثلاث سنين وفلوسه هو ثلاث سنين، مقدم ثلاث سنين قدامك اهو، او عربون ثلاث سنين قدامك اهو، حكم ده ايه؟ حرام، والمال ده حرام، والبيع ده حرام، ويسألوا امام رب العالمين وربنا لا يبارك فيها، لان ربك مش هيبارك في شيء نهى عنه نبيه عليه الصلاة والسلام. خلاص كده كلام، يبقى المرحلة دي انتهينا منها، اللي هو بيع ايه؟ ما لم يخلق، بيع ما لم يخلق، يبقى ده كده باطل بالايه؟ باطل بالاجماع، اللي هو بيع المعدوم. بيع الايه؟ المعدوم، يقول لك الارض ايه؟ عايز تشتري الشقه ماشي؟ فروح رايح له يقول له فين؟ يقول له بص العماره اهي، وادي الجنينه قدام العماره، وادي البواب قاعد اهو، مفهوم؟ وادي مرات البواب، وادي عيال البواب يلعبوا، وادي الشقق وعاملة بص بص بص بص عليه، بص الفيو بتاعها مش عارف ايه، طب الله المستعان، طب انا عايز الشقة دي، طب خلاص ماشي ادفع، فين بقى العمارة؟ فين البواب اصلا؟ هلا دي صحراء، دي صحراء، ده بيع ايه؟ معدوم، ده بيع معدوم، مفيش حاجة، مفهوم الكلام كده؟ ده بيع معدوم مفيش حاجة موجودة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الايه؟ عن بيع المعدوم، واضح الكلام كده؟ كويس. المسألة الثانية اللي هي في بيع ايه؟ ما لو ما فهمتوش معايا هعدها لكم واروح مكروتها لكم كده في مسألتين وهمشي. المسألة الايه؟ الثانية في ايه؟ في بيع ما لم يخلق، خلاص كده؟ اللي فيها الخلاف بقى. ايه بقى اللي فيه الخلاف؟ أبو حنيفة قال لك ايه؟ قال لك ممكن الثمرة قبل أن تخلق يصح بيعها. طب إمتى؟ قال لك لو هو هيشتري الشجرة خلاص، ورجل صاحب الشجرة أو الرجل صاحب النخلة أو الرجل صاحب الجنينة كان أصلا ملقح، خلاص كده كان أصلا إيه؟ ملقح مثلا، يعني مثلا أيمن عنده نخلة، عنده نخل خلاص، وأيمن لسه ملقح التمر بتاعه ولا البلح بتاعه، وانت بقى قيس بقى على النخل يعني أي شجر أي حاجة يعني. فأنا رحت بقول له أيمن أنا عايز أشتري منك الجنينة دي وعايز أشتري منك النخل ده، ماشي السنة النخل ده لسه ملقح خلاص كده خلاص ماشي. طب إيه العمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال من باع نخلا قد أبرت، اللي هو التأبير، تأبير النخل، التأبير ده قسمين، تأبير بيسمى التأبير الطبيعي، طبعا الكلمة دي غلط، عقدا عقديا، والتأبير اسمه تأبير صناعي اللي هو تلقيح خلاص كده، في تلقيح إنما يكون بأمر الله عز وجل خلاص كده، وفي تلقيح إنما يكون هذا إيه؟ بفعل العبد، وأفعال العباد برضو مخلوق خلاص، في لقح هو النخلة وفي برضو إيه؟ نخل إيه؟ لقح. فأنا جيت بقول له طيب أنت كده دلوقتي النخل ده متلقح من عندك؟ قال آه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها المين؟ الثمرة اللي هتطلع، ما هو خلاص أنا هشتري النخل من أين؟ فأيمن بيقول طب والبلح اللي هيطلع ده، ده أنا لسه ملقح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال فثمرتها للبائع. لمين؟ أنا، لا معذرة، ثمرتها لمين؟ لأيمن، ثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع اللي هو أنا بقى اللي هشتري، المبتاع اللي أنا هشتري. فأيمن يقول لي والله خلاص ماشي النخل، بس إيه التمر ده أول ما يطلع ده بتاعي، انت بقى ايه المره الجايه الزرعه الجايه بتاعتك انت. فانا بقول له خلاص وانا هشتري منك الايه اللي انت لقحته ده، يبقى خد بالك كده انا اشتريت النخل واشتريت الايه، ها التلقيح اللي هو لقاحه ده اللي هي الثمر، والثمره دي لسه خلقت ولا لا؟ لا لم تخلق، صح كده كلام. فابو حنيفه قال لك ايه؟ قال لك يجوز، قال لك يجوز هنا. طب هنا يجوز ازاي؟ قال لك ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال اهو فثمرته للبائع الا ان يشترط المبتاع اللي هو المشتري. لكن الصحيح ما ينفعش، الصحيح ما ينفعش، ما ينفعش ليه؟ لان هنا في فرق بين ان انا اشتري الثمرة اللي هي لم تخلق دي واقول له فلوسها اهي او المقدمة بتاعتها اهي لوحدها، وفي فرق ان انا اصلا اشتريت النخلة ودخل فيها الثمرة تبعا، واضح الكلام، ودخلت فيها الثمرة تبعا. انا اشتريت الجنينة بتاعت الموز دي لسه اصلا الموز ما فيش، ده اهو نبق يعني، هشتري منه نبق لوحده ما ينفعش. لكن اشتريت انا الايه، اشتريت انا الجنين ودخل ده فيها ايه تبعا، يبقى يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. يبقى في فرق ان انا اشتري الشيء واشتري الشيء التابع لي، وفي فرق ان انا اشتري الشيء ده لوحده ما ينفعش. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لم يخلق، يبقى هو لوحده كده ما ينفع. زي ايه؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبل. انت رحت تشتري جاموسة، رحت تشتري بقرة، البقرة دي عاملة كام؟ البقرة دي عاملة 20,000 جنيه. طب ماشي خلاص. فانا بقول لك طيب ما هو في بقرة اهي عشر حامل، فبقول له طب خلاص انا الحمل بتاعها ده اول ما تولد المولود ده بتاعي خلاص كده، المحروس اللي هينزل ده ايه بتاعي، عامل كام؟ عامل والله 4,000-5,000 جنيه. طيب يا سيدي 3,000 جنيه هم و 2,000 جنيه اول المحروس ينزل، حكم ده ايه؟ باطل. ده بالإجماع باطل. احنا مش عارفين ده هينزل ولا مش هينزل. طب هينزل سالم ولا ناقص؟ طب هينزل ايه بالضبط؟ مفهوم الكلام؟ يبقى ده بيع ايه؟ يبقى خد برضو على بيع الغرر، على بيع المعدوم، على بيع ما لم يخلق الى اخره. صح كده الكلام؟ لكن لو انا هشتري البقرة عاملة 20,000، قال له خد بالك ده عشر، يلا رزقك. فبقول لك خلاص ماشي 20,000، قال عشان عشر يبقى داخله زود 2000، خلاص يا عم يبقى ب22,000. حكم البيع بالاجماع صحيح، لان دخل هنا تبعا، دخل ايه تبعا. في فرق بين الشيء قصد والشيء اما يدخل تبعا. صح كده الكلام؟ اقربها لك ازاي دي؟ الله انت اللي جبته لنفسك بقى. حكم اكل المش لوحده، عارفين يعني لوحده؟ يعني من غير دود. حكم اكل المش، ما تردوا، ما عندكوش مش، ها؟ ده انت عندك مش سنه اكبر من ابنك. حكم اكل المش ايه؟ جائز، جائز. يحرق صدرك بقى، يجيب لك، بس جائز اهو. خلاص كده كويس، ادي الواحده اهو، انت اللي جبته لنفسك بقى. حكم اكل الدود لوحده في طبق كده وبرغيفين بلدي، اوعى مع شويه مخلل كده عسل. حكم اكل الدود لوحده، ها اهو تأتأته، ما ينفعش. صح كده؟ لكن حينما يدخل تبعا في المش، ها ما انت هتعمل ايه بقى؟ ما هو مش هتعرف تنقيه، ما انت مش هتعرف تنقيه صح؟ ولا بالشوكه وهتنقيه؟ مفهوم؟ فهنا دخل ايه؟ دخل تبعا. صح كده كلام؟ فانت مش هتعرف هتعمل ايه طيب؟ فهنا دخل تبعا بقى. كذلك يعني يبقى في فرق بين الشيء مستقل بذاته والشيء ايه؟ والشيء تبع، والشيء تبع. صح الكلام كده؟ كويس. يبقى هنا يصح احتجاج ابي حنيفه؟ لا ما يصحش، ما يصحش. يبقى احنا كده نرجع بقى لنفس الرسم البياني اللي هو ايه؟ ها الثمار دي بيعها اما قبل ان تخلق واما بعد ان تخلق. قبل ان تخلق دي زي ما قلنا كده، ده بيع معدوم، ده بيع معدوم. طيب وبعد ان تخلق، بعد ان ايه؟ تخلق، خلاص وجدت البلح، اتوجد والموز، اتوجد مش عارف الفلفل، اتوجد الطماطم، اتوجد الكلام ده كله. بعد ان تخلق دي لها قسمين، اما انها تزهي واما انها لم تزهي. خلاص كده؟ يعني ايه؟ الموز قدامي اهو وجد بس اخضر، خلاص كده لم ايه؟ لم يزهي. العنب قدامي اهو بس لسه اخضر. صح الكلام كده؟ انا بقى عايز اروح اشتري الموز ده او العنب ده او الى اخره. مفهوم الكلام؟ ولازم ننزل ده على الواقع. ما هو انت عشان تستنى لما الموز يصفر، مفيش حد بيعمل كده على الجنينه والشجره، مفيش حد بيستنى الموز يصفر، لان 30 تاجر بيجي يشيل. خلاص كده الكلام؟ طيب يبقى الموز قدامي خلق، او البلح او العنب او الكلام ده كله، او الطماطم، الحاجات دي موجوده قدامي خلقت لكن لم تزهي بعد. خلاص كده كويس. بيعها ده، بيعها لحالتين، اما ان انا هبيعها مع شرط القطع، واما ان انا هبيعها مع شرط التبقيه. يعني ايه يا عبد الرحمن؟ تتوهتنا يا شيخ، ولا توهتك ولا حاجه، انت تايه لوحدك معايا. كويس. يعني ايه الكلام ده؟ انا رحت للراجل، ازيك يا حاج بتاع، ايوه الموز اللي عندك ده انا عايز الموز بتاعك ده، الموز ده لسه اخضر، قدامه اهو موجود ولا لا، خلق ولا لا، كويس. فبقول له طيب انا هشتري منك الايه المزد ده، ودي فلوسه. فيجي مثلا الواحد اللي بيخرص، اللي بيخرص ده عند العرب زمان اسمه المخرص، لكن دلوقتي اللي هو ايه، ها، مش اللي هو اللي بيبص كده عارف دي كام كيلو، دي في حدود مش عارف قد ايه، هو عارف الصباطه دي عامله كام كيلو، بالقصه دي كلها عامله كام كيلو. طب يا عم الحاج ادي فلوسها اهي، خد بالك انا اديته فلوسها، لكن قلت له ايه، خليها لسه على الشجر او على النخلة او اي ثمره اللي انت بتتكلم فيها، بس خليها دلوقتي. خلاص كده كلام، خليها ايه، خليها دلوقتي. او ان انا هقول له ادي فلوسها ويلا يا ابني اطلع اقطع وحمل على العربيه. خلاص كده كلام، يبقى ده اسمه شرط الايه، شرط الصرام. هو ابن رشد يقول لك الصرام، طب انت الصرام ايه، اللي هو القاطع بقى. خلاص كده كلام، او شرط التبقي. واضح الكلام كده، يبقى انا هاني اديت له الفلوس، يا اما ان انا اقول له فلوسك اهي خلاص وهي لسه على الايه، على الشجر، وكم يوم كده وهنيجي نحمل، او ان انا اقول له فلوسك اهي يلا يا ابني اطلع قطع لي الدنيا دي كلها وحمل على العربيات ويلا نتوكل على الله، اللي هو شرط الايه، القاطع. خلاص. طبعا ابن حزم، خليني في ابن حزم دلوقتي، مع شرط التبقية ان انا ادي له فلوس واقول له انا جاي لك مثلا بعد كام يوم، خلاص كده، وهاجي اشيل منك الحاجات دي، خد بالك لسه لم تزهي، يعني الموز ما صفرش، العنب مثلا ما احمرش، مفهوم؟ كون ان انا ادي له الفلوس واقول له خليها دلوقتي، اقول له خليها دلوقتي، لا يجوز بالاجماع. شفت دي؟ لا يجوز ايه؟ بالاجماع. يبقى الشراء الثمار قبل ان تزهي، خلاص كده، مع شرط التبقيه، زي ما بقول لك كده، خليها عندك فلوسك ايه يا عم الحاج، وخليهم عندك وهاجي لك بعد اسبوعين او بعد اسبوع ونحمل الدنيا دي كلها، مع شرط التبقيه لا يجوز بالاجماع. واضح الكلام كده، مع شرط الايه، التبقيه. طب ليه؟ فاكرين لما قلت لك خد بالك ويأمن العها، فاكر الكلمه دي، قلت لك اكتبها صح كده، قال لك ما ينفعش لان احنا ما نأمنش، ما ممكن يجي لها جائحه، آفة يعني، تجي لها ايه، آفة. قال طب انا اديتك فلوس، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه، قال فبما تستحل مال اخيك بغير حق. يبقى هي لسه على النخل، هيجي له بعد اسبوعين تجيبها آفة، تبوظ، تنشف، مش عارف ايه الكلام ده كله. طب انا عايز فلوسي. لا معلش، طب ما انت دفعت، طب ما انا مش عارف ايه، طب انا مش عرفني، وهتحصل بينا مشاكل. قال لك لا هتشتري، مفهوم؟ يبقى هنا ايه، اقطع وحمل وامشي. طبعا دي مساله هتجنة فيها خلاف، لكن دلوقتي بتكلم ايه، البيع الثمار قبل ان تزهي، خلقت وموجوده لكن لسه ايه، لم تزهي بعد، مع شرط التبقيه، ده ايه، ده لا يجوز. قال لك عايز تشتري شيء، طيب يبقى ده باطل بالاجماع. الثانيه بقى، واما بيع الثمار قبل ان تزهي مع شرط الايه، مع شرط القطع، ان انا زي ما قلت لك كده، الموز ده عامل حاج فلوسه اهو، خلاص كده كلام، حمل يا ابني اطلع قطع، حمل على العربيات، توكل على الله، مفهوم الكلام؟ فلوس الطماطم اهي، فلوس الفلفل اهي، فلوس مش عارف البتنجان اهو، فلوس القرع اهو، فلوس مش عارف ايه، حمل يا ابني قطع شيل وامشي، العربيات موجوده اهي متحمله، خلاص كده، يلا يا حاج ايمن، يلا يلا ربنا يبارك لك، الفلوس اهي، خلاص السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله. يبقى ده كده اسمه بيع مع شرط الايه، شرط القاطع. ابن قدامة في المغني يقول لك بالاجماع هذا صحيح، بيع صحيح. خلاص كده كلام. ابن رشد يقول لك باتفاق بيع صحيح إلا رواية عن سفيان وعبد الرحمن بن أبي ليلى وحاول يضعفها. ابن حجر رد عليه قال لا ده الرواية ثابتة عن سفيان الثوري انه اصلا ايه انه لا يجوز سواء كان بقى خد بالك بقى سفيان الثوري مفيش اجماع في المسألة سفيان الثوري عبد الرحمن بن ابي ليلى من ائمة التابعين ده شاف صحابة ابو محمد بن حازم الشوكاني يقول لك بص بقى بيع الثمار قبل ان تزهي تقول لي شرط التبقية وشرط القطع منفعش لازم يبيع بعد ايه بعد الزهو خلاص كده كلام بعد الايه بعد الزهو ليه للنصوص نهى عن بيع الثمار قبل بدو ايه قبل بدو الصلاح واضح كده يبقى فهمت كلام سفيان الثوري وابن حزم والشوكاني كلامهم ايه سواء كان بقى ده هتدي له فلوس وهي موجوده هتدي له فلوس وتقطع يقول لك لا القصه دي كلها ما ينفعش لازم ايه يستوي الموز كده يبقى داخل في الصفار كده والعنب داخل في الحمار ولا في السواد والقصه دي كلها غير كده ما عندناش الكلام ده خالص لكن الجمهور ردوا عليهم قالوا لا يجوز البيع بشرط التبقيه ليه حاجتين بشرط القطع ليه بحاجتين قال لك الحاجة الأولى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويأمن العاهة إحنا لما هديله الفلوس وهشيل الموز وأقطعه أنا كده أمنت الإيه أمنت العاهة وأمنت الآفة صح الكلام ولا لا اتحملت على العربية كده أنا أمنت الآفة خلاص طب لو حصل بقى حاجة خلاص بعد كده المشتري هو اللي إيه انتهت المسألة لكن أنا خلاص قطعت وبعت أدي شيء الشيء الثاني ده من عند شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو إيه دي مسألة في غاية الأهمية اللي هو يجوز بيع ما في بطون الأرض إذا كان علم بالقرائن والخبرة أن ما على ظهرها يدل على صحة ما في باطنها وراح ضارب المسألة دي وقال لك دي عليها إجماع الصحابة وتعامل الصحابة كله كان على كده يعني إيه مثلا الليفت خلاص كده أو الجزر الحاجات اللي هي جوه والورق بتاعها بره ده خلاص كده الليفت والجزر والبصل خلاص كده وايه تاني والبطاطس والبطاطا خلاص كده كلام اللي هي ايه تحت وفي ورق طالع من الارض طب انت شايف اللي تحت كويس طب انت لما تيجي تشتري حضرتك بقى هتطلع لي كل واحد عشان تبص عليها كده ها الجواب محدش يعمل كده ابدا ابن تيميه قال لك ايه بقى ودي مش هتلاقيها اللي عند شيخ الاسلام ابن تيميه البحث ده والبحث ده اتكلم فيه ابن القيم راح واخده كده مجموع الفتاوى راح فيه اعلام الموقعين قال لك ومضى عهد الصحابة على ان الخراص الماهرون يستدلون بباطن الشيء بصحة ظاهره يبص للبتاعة كده يقول لك بس الليفت ده من جوه بايظ عرف منين من الخبرة من الورق اللي بره يبص كده بتاع الجزر يقول لك الجزر ده الجزرة دي كده مية مية خدها وعلى ضمانتي وتطلع صح ليه ما هو في حكم بالقرائن مش في حكم بالقرائن بيبص كده الورقة كده مورورة كده وحلوة والبصل الأخضر يقول لك البصل ده على ضمانتي الله أكبر هينزل البلد كلها هتبصل مفهوم الكلام كده يبص كده يقول لك بس شو بص الليفت ده بص البتنجان ده بص مش عارف البطاطا دي لا بلاش دي تعال نروح عند الحاج ابراهيم نروح بص على الورق بتاع البطاطا على الحاج ابراهيم هي دي شفت التانية كانت عامله ازاي الثانية كانت تعبانة، دي أحسن. فاستدل بالظاهر على إيه؟ على الباطن. ده مش بيع غرر، لا، لأن ده حكم بالبيع بالإيه؟ قرائن. قال ومضى عهد الصحابة على هذا الأمر بغير نكير من النبي ولا منهم. وضحت المسألة كده؟ بغير إيه؟ بغير نكير. واضح الكلام؟ طيب احنا خدنا كلام من تيمية ده في ايه؟ تعالى هاتوا بقى معانا كده. الموز لما بيكون اخضر شايفه كده انت، الناس اللي فاهمة اول ما يقول له مثلا اقطع لي الموز ده وان كان اخضر، لكن هنا انا فهمت انه يأمن العاهة، الموز ده هو يومين وهتلاقيه اصفر وبقى زي العسل، صح كده؟ يقول الموز ده هو يومين ثلاثة وهتلاقيه بقى اصفر كده وبقى شكله زي العسل. اسمع مني، الناس كلها عرفت كده، والناس كلها بقت بتبيع كده، والناس كلها عارفة الموضوع ده، مفهوم؟ يبقى لما اشترى وتلاقي تعامل الناس على ايه؟ على ذلك، وفعلا صح الايه؟ صح الامر، ان لما بيجيب الموز اخضر وبيعلقه عنده في المحل بتاعه، مفهوم؟ هو يومين ثلاثة وبتلاقي الموز بقى ايه؟ بقى حلو. واضح الكلام؟ يبقى جرت العادة على ايه؟ على مثل ذلك. جرت العادة على مثل ايه؟ على مثل ذلك. يبقى هنا صح كلام الجمهور ولا لا؟ صح كلام الجمهور. ليه؟ اولا لجري العادة على مثل ذلك. اثنين ان النبي عليه الصلاة والسلام وضع الايه؟ العلة. قال ويأمن العهد، اسمها علة ايه؟ علة منصوصة. اسمها علة منصوص. خلاص كده كلام. يبقى ما فيش عاهة هنا، وانا شفت الحاجة وما فيش حد بيروح يشتري الا في وقت معين، عارف كويس ان الموزة دي او الطماطماية دي او مش عارف ايه هو ده وقتها، وتقطع وتتشال، هو ده وقت بتاعها. خلاص كده. اضف الى ذلك انه مش هيضع ماله في ايه؟ في شيء هو مش ضمنه. واضح الكلام. يبقى بالعلة المنصوصة للنبي عليه الصلاة والسلام، بجري العادة، بالقرائن، وبالواقع يصح البيع. لان انت لو جيت دلوقتي تقول لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح، ولازم الموز عشان تنزله من الجنينة لازم يكون اصفر على الشجرة، مين اللي بيعمل كده؟ ردوا عليا. ده ممكن يفسد على صاحب الجنينة، تعرف دي؟ ده ممكن اصلا يفسد على صاحب الجنينة نفسه. صح الكلام. والشرع يغلق هذه الابواب الا وهو باب الافساد على الناس وضياع الاموال، ان الله كره لكم اضاعة المال. صح كده الكلام. يبقى انت فهمت كده الاصل ايه؟ الاصل ده ان النبي عليه الصلاة والسلام وضع الايه؟ العلة المنصوصة ويأمن العاهة. يبقى نلخص المسألة كده، إن بيع الثمار هنا إما أن يخلق وإما أن يكون قبل أن يخلق. خلاص. طيب قبل أن يخلق خلاص عرفنا إيه؟ إن ده باطل بالإجماع وكلام أبي حنيفة ردينا عليه في المسألة. بعد أن يخلق إما أن يزهي وإما أن لا يزهي. صح الكلام كده؟ كويس. يزهي يعني إيه؟ يعني يستوي يعني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يأمن الإيه؟ يأمن العاهة. والصحيح عشان أطبق العلة دي لازم أبيع مع شرط الإيه؟ مع شرط القاطع. خد فلوسك أعمل حاج، اطلع يا ابن اقطع، نزل على العربيات، مع شرط الإيه؟ مع شرط القاطع. مفهوم الكلام كده. وعلم بالقرائن بأنهم يستدلون بالشيء على الشيء، مفهوم؟ إن العنبة دي كذا، ان القمحة دي كذا، ان مش عارف الجرجير ده كذا، ان الفجل ده كذا. خلاص كده. ولا يقال بان هذا بيع الايه؟ بان هذا بيع غرر. وصل طبعا. هاي ما فيش تاني بقى. خلاص كده كلام. ده بيع الثمار ايه؟ حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح. طيب الحمد لله فهمناها. وصلت يا شيخ عبد الرحمن؟ كويس. قال باب في بيع السنين. بيع السنين يعني هنبيع شهر شوال وذي الحجة وقعدة وكلام ده، هنبيع السنين سنة 2019 و20 هنبيعهم. يعني ايه بيع السنين؟ بيع السنين ان اشتري ارضا، ثمرة ارض او ثمرة جنينة ما الى عدة سنوات، يبقى ده بيع ايه؟ يبقى بيع ما لم يخلق، صحيح كده؟ فانا بقول له الطرح بتاع الجنينة دي بتاعي السنة دي والسنة الجاية والسنة اللي بعدها، الفجل بتاع الارض بتاعك ده بتاعي السنة دي والسنة اللي جاية والسنة اللي بعدها، وادي المقدم ايه؟ وادي المقدم بتاعه، يبقى ده اسمه بيع السنين. ساق باسناده هنا الى جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. الجوائح عرفنا كده بيع السنين كويس. الاذان ماشي محمد.